بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وهو زيادة في الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطى بكل إشارة حسنة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو القسم الثالث من أقسام هذا الكتاب حسب طريقة المصنف، فإنه بدأ الكتاب بالقسم الأول وهو الحث على اتباع السنة وما جاء في ذلك من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، والقسم الثاني بين فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة وصرح ببعض أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك ذكر بعض السنن المتعلقة بالعبادات والأعمال الظاهرة. وهذا مما يؤكد أن فهم السلف للسنة هو الفهم الذي يشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التمسك بالاعتقاد والعبادة والآداب والأخلاق. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة من أهل القرون المفضلة كانوا على هذا الفهم، يرون أن السنة هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون أن من خالف في ذلك أنه قد قصر في الاتباع. ثم ساد في بعض العصور إطلاق السنة على مسائل الاعتقاد، واشتهر هذا بين أهل العلم، وصنفت الكتب في عقيدة أهل السنة، وأصبحت تقرر هذه المسائل في مقام تقرير الاعتقاد. وأما السنن المتعلقة بالعبادات تقرر في أبواب الفقه وفي أبواب العبادات. وهذا لا يعني التفريط في السنة إذا ما ذكرت في هذه الكتب، وأن التهاون بها أنه لا بأس به، وأن المهم هو المحافظة على الاعتقاد، بل لا بد من الحرص على السنة في الاعتقاد وفي العبادات وفي الأخلاق والمعاملة. من تمسك بالسنة على هذا الفهم فهو صاحب سنة، وهو الذي امتثل السنة على الوجه الصحيح الأكمل. ومن قصر في ذلك لا نقول أنه مبتدع وأنه خرج من دائرة أهل السنة، ولكنه مقصر بحسب تقصيره في السنن فهو مقصر، إلى أن يخالف أهل السنة في بعض أصول الاعتقاد، فإذا خالفهم في أصل من أصولهم فإنه يخرج بذلك من دائرة أهل السنة. وأما التقصير في السنة فإنه نقص في الاتباع وفي كمال الاتباع، فينبغي أن يفهم هذا الوجه، لأن بعض الناس إذا ذكرت له السنن والسنة الكاملة ظن أن من قصر فيها أنه مبتدع، وهذا فهم الوعيدية لما ظنوا أن الإيمان شيء واحد، وأنه إذا قيل هذا من الإيمان وقصر فيه ظنوا أن هذا يوجب نفي أصل الإيمان. فظن من ظن أن عندما نقول أن هذا من السنة أن نبدع من خالف في شيء من ذلك، كما ذكرت هذا في كتاب النصيحة، وقلت إن من السنة هو التمسك بالعقيدة والعبادة والأخلاق، ومن سوء الفهم أن يظن أن صاحب السنة أو أن السلفي هو الذي يتمسك بالعقيدة دون العناية بالأخلاق. ففهم من فهم أن إذا قلنا بهذا أن نبدع كل من قصر في شيء من الأخلاق، هذا غير صحيح. أنا أتكلم بهذا وأنا أول المقصرين في هذا، ولكن فرق أن نعتقد أن هذا من السنة ونعرف تقصيرنا فيه، وأن نظن أن هذا ليس من السنة وليس لنا عناية به، بل ولا يحث ولا يرغب عليه، بل يلقن بعض الطلبة أن المهم أن تكون على العقيدة الصحيحة، ولا يوجهون إلى الأخلاق ولا إلى العبادة، حتى وصل الأمر أن بعض من ينتسب للسنة يقصر في أداء الصلوات الخمس. ويذكر لنا بعض طلاب العلم أن من ينتسب بعض من ينتسب لمنهج السلف يمر عليه الشهر وأكثر وهو لم يشهد صلاة الفجر في جماعة، ويقول أنا طالب علم وأنا على منهج السلف والمهم هو أن نتمسك بالعقيدة الصحيحة. لا شك أن التمسك بالعقيدة الصحيحة خير عظيم وهذا من أهم ما يكون، ولكن لا بد أيضا من العناية بالعبادة والعناية بالأخلاق والعناية بكل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق أن نقول هذه هي السنة الكاملة وبين أن نقول من قصر فيها فقد خرج من السنة. تقصير موجود، ولكن إذا كنا نعرف أن هذا من السنة ونجاهد أنفسنا عليه فإن هذا خير. وبين من يظن أن هذا أصلا ليس من السنة والمهم هو أن تجتهد في تحقيق العقيدة الصحيحة، وأما العناية بالأخلاق هذه أمور يعني لا تميز أهل السنة عن غيرهم، فالكل يعبد الله، غير صحيح. أهل السنة تميزوا بسلامة الاعتقاد وبالاتباع للسنة في عبادتهم وفي معاملتهم وفي أخلاقهم، ولهذا أثر السلف كما تعلمون في الناس بعلمهم وبأخلاقهم وبسمتهم وبهديهم، وكان الطلبة يحضرون بعض المجالس لينتفعوا بسمت العلماء وبطريقتهم، وهذا مما تهاون الناس فيه في الفترة الأخيرة، وأصبح كما قال بعض أهل العلم أصبحت لا تميز صاحب العلم إلا إذا تكلم، يعني لا يظهر الهدي على طالب العلم، ونخشى أن يأتي زمن أنه حتى لو تكلم الرجل لا يعرف هل هو من أهل العلم أم لا. إذا كان رجل ينتسب للعلم ويقرر المسائل بعقله وهواه فهذا دليل على اختلاط الأمور، وعلى أن التميز بين أهل العلم وبين غيرهم حتى في هذه المسائل قد يفقد في وقت من الأوقات. ذكر المصنف هنا بعض المسائل ما ذكر من هذه المسألة وما بعدها كلها من السنن المتعلقة بالعبادات ومتعلقة بالأخلاق، ولكن لا بد من وقفة عند مفهوم السنة، وهذا مما يحتاج إليه طلاب العلم هو تحرير المصطلحات الشرعية. السنة كما هو معلوم تطلق إطلاقات كثيرة عند الأصول، عند أهل الأصول في أنها مصدر، فالقرآن هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني، وكذلك تطلق عند المحدثين عندما ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مشهور عند الفقهاء وعند الأصوليين، وكذلك تطلق السنة عند الفقهاء أيضا في مقابل الواجب، يقال هذا واجب وهذا سنة، فالواجب هو ما ترتب على تركه العقاب، ما أثاب الله فاعله وعاقب تاركه، والسنة ما أثيب فاعلها ولم يعاقب تاركها على هذا المعنى. لأنها مما شرع على سبيل الندب والاستحباب، فإذا فعلها الرجل أجر عليها، وإذا تركها فإنه لا يأثم. وهذا من رحمة الله أن شرع لعباده الدين على مرتبتين، مرتبة واجبة ومستحبة، لأن أهل القوة والنشاط يجدون فراغا وقوة فيسابق بالتقرب إلى الله بالمستحبات، وأهل الضعف إذا أدوا الواجبات علموا أنه لا حرج عليهم فيما ضعفوا عنه من المستحبات. فالسنة عند الفقهاء تطلق على هذا. أما في باب الاعتقاد فإن السنة تطلق في مقابل البدعة، تطلق في مقابل البدعة، فيقال هذا من السنة وهذا بدعة، ويقال صاحب سنة وصاحب بدعة. فالسنة عند العلماء في باب مصنفين في باب الاعتقاد هو كل ما شرع من الدين فهو من السنة، مما جاء في الكتاب وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الخلفاء الراشدين وما أجمع عليه علماء الأمة، فإن هذا كله من الدين، وهذه هي السنة بمفهومها العام الشامل، التي إذا خرج شيء منها فهو بدعة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فبعد أن ذكر سنته وسنة الخلفاء حذر من البدع، وهي ما خالف سنته وسنة خلفائه. فهذه هي السنة بمفهومها العام الشامل، لكن ينبغي أن نفرق في مقابل السنة. إذا قلنا هذا من السنة فهذا يدل على أنه مشروع، وإذا قلنا هذا بدعة فهذا دليل على أنه ليس من الدين ولم يشرع. لكن نفرق بين من فعل البدعة وترك السنة، يعني هل بينهما فرق؟ يقال: ما الفرق بين فعل البدعة وترك السنة؟ فعل البدعة محرم ومذموم عليه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة ضلالة، لكن ترك السنة هل هو ضلالة؟ هذا فيه تفصيل ينبغي التنبه له. ترك السنة فيه تفصيل، فإذا ترك الرجل السنة رغبة عنها بعد أن عرفها وأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر، فلا شك أن هذا قصور، ولربما كان من الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولاحظوا التعبير برغب، رغب عن سنتي، لأن الرغبة عن الشيء هي من الزهد فيه، والرغبة بحسب ما تتعدى به، يقال رغب في الشيء إذا طلبه، ورغب عنه إذا زهد فيه. فإذا ترك السنة رغبة عنها وهو قادر عليها فلا شك أن هذا قصور في متابعة الرجل. وأما إذا تركها لجهل بها، لم يعلم السنة في ذلك، فإن هذا لا يؤاخذ بما خفي عليه من أمر الدين، مثل من خفيت عليه بعض السنن في الصلاة أو بعض السنن في الحج ولم يأتي بها، فإنه لا يؤاخذ بذلك. من الأوجه أيضا في ترك السنة أن يعلم أن هذا من السنة ثم يكسل عن العمل به، مثل من يكون فيه كسل عن الإتيان بالسنن في الصلاة وهو يعلم أنها من السنة ومحب للسنة، ولكنه يقول: هذا ليس بواجب ولا حرج علي لو تركت، فيكون لديه كسل في هذا الباب فلا شك أن هذا يفوته من الأجر والفضيلة بحسب ما ترك من السنن، ولكن لا يقال أنه مبتدع، لا يقال أنه مبتدع، وهذا بخلاف الذي علم السنة ورغب عنها، خاصة إذا رغب عنها إلى غيرها، خاصة إذا اعتقد أن الأفضل هو فيما يفعل مع مخالفة السنة، مثل من اعتقد أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ومواطن الرفع أن ترك الرفع أولى من هذا وأفضل وأحسن، فلا شك أن هذا يدخل في البدع، وهو أن يستحسن أو أن يعتقد ما خالف السنة أفضل منها، إلا أن يعذر بجهل أو تأويل، هذا باب واسع من خفي عليك، كما حصل لبعض الأئمة أنه لم يقل بذلك ورأى أن عدم الرفع يعني هو الصحيح لتأولهم، أما من عرف أن هذه السنة ثم قصر عنها ورأى أن غيرها أولى منها فلا شك أن هذا يدخل في البدع، ولربما كان من مشاقة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. وبهذا يتبين الفرق بين أن نقول هذا الأمر بدعة فهذا مذموم، وبين ترك السنة فإذا تركها رغبة عنها فهذا قصور، ويخشى أن يدخل في البدع إذا فضل غيرها عليها، وأما إذا تركها لكسل أو لجهل فإنه يفوته من الفضل بقدر ما ترك، ولكنه لا يؤثم ولا يحكم عليه ببدعة. ولهذا قال العلماء في تعريف السنة على هذا المعنى أنه يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولو كان من الأمور المحرمة لعوقب عليها مثل البدع، البدع يعاقب عليها، وأما ترك السنة عن تهاون وكسل فإن هذا قصور في العمل ولا يكون من البدع إلا أن يفضل غير السنة عليها ويرى أن ما هو عليه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على النفر الذين جاءوا إلى بيوته وقال أحدهم أنا أقوم ولا أرقد، والآخر قال أنا أصوم ولا أفطر، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، وهؤلاء فعلوا هذا معتقدين أنه أفضل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وظنوا أنه لم يفعل هذه الأمور لأنه تحققت له النجاة، فحصل لهم تأويل رضي الله عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هديه أكمل، قال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عنها إلى غيرها معتقد أن هذا أفضل، مثل من يعتقد أن التبتل أفضل أو أن صيام الدهر أفضل أو أن قيام الليل كله أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا قصور وهو رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن نفرق بين هذه المسائل، يحث الناس ويرغبون على العمل بالسنة، وإذا قصروا في شيء من ذلك لكسل أو تهاون أو لعدم اطلاع على السنة لا يشدد عليهم، لكن يدعى إلى السنة، نحن في مقام الدعوة ندعو الناس إلى السنة. ولهذا لما ذكرت هذه العبارة قال بعض أحد أهل العلم قال ومن يعمل يعني بهذا، وهذا دليل أن العلماء، والذي قال رجل من العلماء أنهم ليس لديهم هوى ولكنهم يستشكلون أحيانا، فإذا بين لهم الحق عرفوه، فقلت نحن في مقام الدعوة نقول اتبعوا القرآن اتبعوا السنة، فهل كل الناس اتبعوا القرآن والسنة؟ ما يمكن، لكن في مقام حكمنا على الأشخاص لا نقول أن من قصر في العمل بالكتاب والسنة نشدد عليه، فقال نعم صحيح جزاك الله خير، هذا دليل أن أهل العلم يعني لديهم إنصاف بخلاف أهل الهوى، فقد يستشكل شيء يقول يعني كيف، هل يتصور الآن أن يعمل أحد بهذه السنة، قلت هذا في مقام الدعوة، في مقام الدعوة ندعو إلى الخير ونرغب الناس فيه، وأما في مقام الحكم على الأشخاص لا نشدد في هذا. وهذه قاعدة ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، إذا دعوت إلى السنة أدعو لها على وجه الكمال، حتى ولو كان الإنسان لا يعمل بها يدعو لعل الله ييسر من يعمل بما ضعفت عنه، فإذا وجدت النية والإخلاص فأنت على خير. وأما إذا جاء الحكم على الأشخاص فينبغي لنا أن نتورع من إطلاق الأحكام على المسلمين من تبديع وتفسيق بدعوى أنه قصروا في هذا. هذا طريق العلماء، التشديد في وصف السنة من حيث الأحكام المطلقة. وأما إذا جاء معاملة المعينين والحكم عليهم فإنهم يتورعون من إطلاق الألسنة في أعراض المسلمين وفي الطعن فيهم، ولكنهم يدعونهم إلى الخير. ذكر المصنف رحمه الله جملة من السنن مما يتعلق بالعبادات والآداب، قال: ومن السنة رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. هذه من السنن وهي متعلقة بالصلاة، ورفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع التكبير للركوع عندما يهوي إلى الركوع وعندما يرفع من الركوع. وهناك موطن رابع دلت عليه السنة، وهو رفع اليدين عندما يقوم من التشهد الأول، وهذه المواطن الأربع كلها دلت عليها السنة. كثير من الفقهاء يذكر هذه المواطن الثلاث، والموطن الرابع أيضا مما دلت عليه السنة، والإمام البخاري رسالة في رفع اليدين في التكبير، وهذا مما يدل على أن الرفع إنما يكون في حال القيام، لأن هذه المواطن هي كلها في حال القيام. ومما يدل على أن في حال السجود في الجلسة بين السجدتين أنه لا يرفع، وهذا خلافا لمن ذكر هذا من أهل العلم، فينبغي التنبه لهذا أن السنة هي الرفع في حال القيام. فهذه من السنة، إذا أتى بها لها أجره، له أجرها. وإذا قصر فيها لكسل أو تهاون من جهة الكسل وليس التهاون في السنة، فإنه يفوته من الأجر بقدر ما فاته من هذه السنة. وهذا الأمر عليه عامة الفقهاء، وخالف في هذا الحنفية وبعض أهل الرأي، ورأوا أن الرفع لا يكون في هذه المواطن. لعلك تقرأ التعليق حاشية رقم واحد. أحسن الله إليكم. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري ومسلم، وخالف في هذه المسألة أهل الرأي فلا يرون رفع اليدين في الصلاة إلا مع تكبيرة الإحرام. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: بلغنا أن من السنة ما اجتمع عليه أهل الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو من منكبيه حين يكبر ويركع إلا أهل الكوفة. قيل له: فإن نقص من ذلك شيئا؟ قال: ينقص من صلاته. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. قال: وفي كتاب السنة لعبد الله بن أحمد قال: قال وكيع رحمه الله: قال أبو حنيفة لابن المبارك: ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير. فقيل له ابن المبارك: إن كنت أنت فقال له ابن المبارك: إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. قال: نعم. هذا يعني مما يدل على مخالفة بعض الفقهاء، ومنهم الإمام أبو حنيف وبعض فقهاء الكوفة في هذه المسألة. وهؤلاء خالفوا لعدم معرفتهم بالسنة في هذا، لأن الإمام أبا حنيف كان يقول: إذا صح الحديث فهو قولي وخذوا به، ويقول: إذا صح الحديث فهو على العين والرأس. ولكنه ظن أن السنة بخلاف هذا، ولهذا في مناظرته ابن مبارك قال: كأنك تريد أن تطير. وهذه المسألة ينبغي التنبه لها. من قال بهذا من العلماء هو يجهل السنة، لا يأتي جاهل الآن ويقول هذا يسخر بالسنة، يستهزئ بالسنة، لأنه يرى أنها لم تثبت. ولهذا لاحظ ابن المبارك ما قال له أنت تسخر من السنة، قال إن كنت تطير في الأولى فأنا أطير فيما سواها، يعني الذي يعني شرع لنا هذا هو الذي شرع لنا هذا، هذا شرع تشريع من رب العالمين، فإذا كنت تفعل هذا في التكبيرة الأولى ولا تقول أنك تريد أن تطير فكذلك نحن نفعل هذا اتباعا للسنة في هذا الأمر. ولهذا نقول دائما ينبغي الإنصاف والعدل خصوصا في هذا المقام، مقام الخلاف بين أهل العلم، فمن قال هذه الكلمة وهو لا يظن أن هذا مخالف للسنة فلا يقال أن هذا يستهزئ بالسنة، وإنما يكون هذا لعدم معرفته بالدليل، لأنه لو ثبتت السنة لا يوجد مسلم فضلا عن العلماء يتعمد مخالفة السنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنه لا يوجد أحد ممن يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة السنة، لكن قد يخفى على الرجل أن هذه من السنة فيقول كلمة يظن أن هذا الذي فعل أنه مخالف للسنة، فيكون هذا القول يرجع إلى يعني نظرته إلى المخالف، إلى نظرته من يرى أنه مخالف لا إلى نقد السنة، فإن السنة معظمة عند الجميع. قال وهي زيادة في الحسنات، يعني هذا من إنصاف المصنع إنها زيادة في الحسنات، وإذا تركها الإنسان فإنه لا يثرب عليه ولا يقال إنه مبتدع. ولكن بعض العلماء يقول إذا داوم على ترك السنن، مثل يداوم على ترك الرواتب، يداوم على ترك الاستفتاح، يداوم على ترك الرفع دائما وهو يعلم، لا شك أن هذا قصور ويخشى أن يحرم الخير. وأما إذا فعله أحيانا وضعف عنها أحيانا أو غفل عنه فإنه لا يشدد في هذا، ولكن يفوت الإنسان من الأجر بقدر ما ترك من السنة. ذكرت في كتاب تجريد الاتباع أن التفاضل في الاتباع ليس على درجة واحدة، فهناك اتباع في أصل المشروعية، وإذا فقد فهذا العمل مردود، وهناك متابعة في السنن وهو أن يأتي بالعبادة على الوجه المشروع، يأتي بالسنن فيها، فهذا له زيادة اتباع. كذلك أداء العبادة في وقتها الفاضل مثل الصلاة في أول الوقت فهذا له فضيلة، مثل أيضا ما يصحب الاتيان بالسنن من المداومة عليها، أن يداوم على السنن ولا يتركها فهذا له فضيلة بحسب مداومته على السنن. فهذه الأمور لا شك أنها مراتب عالية، كونه يحرص على السنن وعلى العبادات على وجه المشروع، يأتي بالسنن ويداوم عليها ويحرص عليها، فهذا مما يفضل به العمل. ولهذا الناس يتفاوتون في المتابعة وفي الإخلاص، يتفاوتون في الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص يتفاوت ليس على درجة واحدة، والمتابعة أيضا تتفاوت. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها وإن كان مقيما يوما وليلة، هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه رضي الله عنهم. وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله. قبل هذا التعليق على الفقرة السابقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى بكل إشارة حسنة، والإشارة هنا التي تكون بالإشارة بالأصبع في التشهد، في التشهد الأول وفي الثاني، وعلى الصحيح أنها لم تثبت في الجلسة بين السجدتين وإنما تكون في التشهدين الأول والثاني. وذكر المحقق هنا أنه لم يقف على هذا اللفظ من مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ثابت من قول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة، وهذه الإشارة تكون في موطن التشهد، التشهد الأول، التشهدين الأول والثاني. فلا شك أنه إذا حافظ على هذه السنة فله أجر في ذلك، وهذه من السنن في الصلاة، إذا تركها فإن الصلاة لا تبطل بذلك، وإذا أتى بها له أجرها، وتزكو الصلاة بقدر ما أتى بها من السنن. والعلماء ذكروا أن في الصلاة أكثر من 30 سنة إذا حرص عليها المسلم وحافظ عليها فإن صلاته تفضل بذلك. ثم قال: من السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة. هذه المسألة مما نص عليه العلماء ويكثر ذكرها في كتب الاعتقاد أكثر من غيرها من السنة المتعلقة بالعبادات، وذلك أن بعض أهل البدع كالرافضة والخوارج أنكروا المسح على الخفين وزعموا أنه ليس من الدين، وكذلك وافقهم على هذا بعض المتنطعين وبعض الجهل الذين يرون أن هذا لا يكون لا تحصل به الطهارة وإنما هو قصور في الطهارة، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مسح على الخفين وكان أصحابه يمسحون على الخفين واشتهرت السنة بذلك. ولكن المسح على الخفين له شروط، منها ما ذكره المصنف أنه إذا لبس خفين وهو كامل الطهارة، كامل الطهارة، وهذه من العبارات الدقيقة في قولهم كامل الطهارة، لأن بعض العلماء صرح بهذه اللفظة لأن بعض الناس يغسل يعني قدمه اليمنى ثم يلبس الخف، ثم يغسل قدمه اليسرى ويلبس الخف، فيقولون إذا حصل لبس الخفين على هذه الهيئة لا يمسح عليه لأنه لبس الخف الأول قبل اكتمال طهارته، فينبغي له أن يؤخر اللبس حتى يغسل القدم الثانية لأنه بغسله لقدم الثانية اكتملت طهارته، فيلبس الخفين وهو كامل الطهارة. وأما إذا لبس الخفين على غير طهارة فإنه لا يمسح عليهما. وكذلك مدة المسح يعني معتبرة للمسافر يعني 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة كما قال المصنف: إن كان مسافرا 3 أيام ولياليها، وإن كان مقيما يوما وليلة. قال: هكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هو وأصحابه، كانوا يمسحون على الخفين هذه المدة في السفر 3 أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة، وأن يكون الخف أيضا ساترا للقدمين، وهو أن يستر مواطن الغسل من القدمين، وهو أن يتجاوز الكعبين، وأما إذا كان دون ذلك فلا يمسح عليه. واختلف العلماء في الخفاف المخرقة، فمنهم من منع المسح عليها، ومنهم من يرى أنه لا بأس بذلك، ومن العلماء المتأخرين الذي يرى عدم أنه لا بأس بالمسح على الخفاف إذا كانت مخرقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ويقول أن الصحابة كانوا يمسحون على الخفاف ولا يبعد أن تكون هذه الخفاف مخرقة، فإنهم كانوا فقراء، وقد يكون وهذا قد يكون يعني موجود بينهم، ومع هذا لم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يرى الاحتياط ويقول أن يكون الخف يعني غير مخرق، وأن يكون أيضا يعني صفيف لا يكون شفاف، فإذا كان شفافا لا يمسح عليه، وهذا لعله هو الصحيح، لأن الخفاف قديما كانت من الجلود وقد يكون فيها خروق لا يمنع من ذلك. وأما الشفاف الآن مثل بعض الشراريب التي تشف عن البشرة ويظهر منها لون البشرة، فالذي يظهر أنه لا يمسح عليها، وإنما يمسح على الشراريب التي تكون صفيفة وثقيلة ولا تشف عن البشرة. قال: وعلى ذلك مضت سنة الأولين المسلمين وأخذ به علماء الدين. نعم، علماء السنة متفقون على صحة الطهارة بالمسح على الخفين إذا ما استوفى الماسح على الخفين الشروط المعتبرة في ذلك. ثم اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل المسح على الخفين أو نزع الخفين وغسل القدمين، على قولين لأهل العلم. من قال إن المسح على الخفين أنه فيه اتباع للسنة وإظهار للرخصة وإظهار لمخالفة أهل البدع فضل المسح الخفين على غسل القدمين. ومن قال إن المسح الخفين إنما هو رخصة رخص فيها للمسلم وإذا نزع خفيه وغسل يكون هذا أفضل قال بهذا. وعلى كلا القولين علماء وأئمة من الصحابة ومن بعدهم ولا يشدد في هذا، فمن مسح الخفين فهو على خير، ومن نزع وغسل قدميه اتباعا لقول بعض أهل العلم بأن الغسل أفضل فهو على خير. وأما من ظن أن الطهارة لا تصح أو وجد في نفسه شيء وأنه يظن أن الطهارة ناقصة بمسح الخفين فينبغي له أن يقطع هذه الوساوس ويمسح الخفين إرغاما للشيطان وكيدا للشيطان وإظهارا للسنة. وينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الأمرين، يعني إذا كان لا يغسل قدميه أحيانا أو يكثر فإنه أحيانا يمسح الخفين ليظهر السنة وأيضا يكسر يعني ما يلقيه الشيطان في النفوس من أن الطهارة يعني قد لا تكون صحيحة بالمسح على الخفين. قال لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله. من علم أن هذا من الدين ووقف على النصوص ثم زعم أن المسح الخفين فيه نقص وأنه لا تحصل به الطهارة فلا شك أن هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه ورغبة عن سنته فيشدد في هذا. وأما من لم يقف على الدليل وخفي عليه فإن هذا جاهل يعلم. وكذلك من قال بقول بعض أهل العلم أن الغسل أفضل للقدمين وفي زيادة أجر فإنه لا يشدد عليه، ولكن الذي ينكر هو من يدعي أن المسح الخفين أنه لا تحصل به الطهارة وأن من مسح الخفين طهارته غير صحيحة، فلا شك أن هذا راد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وفعله أصحابه، فإذا جاء من يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا خطير على اعتقاده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وقال سليمان بن داود الأودي كنت أصلي مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه المغرب وأنا لا أدري غربت الشمس أم لا. قال أيضا من السنة تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته أنه كان يحث على تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وذلك رحمة بالأمة، وأن يكون الصيام أن يتمتع الإنسان بالأكل والشرب مدة طوال الليل وأن يمسك قبيل طلوع الفجر ثم يبادر إلى الإفطار في أول وقته، فيكون هذا فيه رحمة بالصائم وفيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف فعل المتنطعين الذين يرون أنه ينبغي أن يؤخر الإفطار من باب الاحتياط، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لهدي الصحابة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر بعض غلمانه إذا كان صائما من يصعد فوق البيت لينظر إلى غروب الشمس ليرقب غروب الشمس وهو فوق البيت حتى يتبين له أن الشمس قد غربت ثم يفطر. وفرق ما بين يعني غروب الشمس لمن صعد فوق البيت أو يكون تحته يسير، ومع هذا رغب في هذه السنة. ونقل بعضهم عن الصحابة أنهم كانوا يبالغون في تأخير الإمساك حتى إن بعض الجهلة يقول لا صيام لهم، وهذا من حرصهم على تأخير السحور إلى آخر الوقت. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رغب في فضل الصيام فليحرص على هذين الأمرين, وهو تأخير السحور إلى آخر الوقت, وأيضا لا يكون هذا ينتظر حتى يؤذن المؤذن, وإنما يكون قبيل الأذان بدقائق, يعني بخمس دقائق أو قريبا من ذلك ثم يمسك. وأما من ينتظر حتى يؤذن المؤذن فهذا فيه تفريط. والذي أيضا يتسحر في منتصف الليل وينام ولربما نام عن صلاة الفجر فهذا فيه تفريط من جهة عدم تأخيره للسحور. قال والمبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم, هذه أيضا من السنة, وهو المبادرة إلى صلاة المغرب عند أول غروب الشمس, خاصة في صلاة المغرب, فإن الصلوات كلها السنة تعجيلها في أول الوقت إلا صلاة الظهر, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها أي يؤخرها إلى أن تزول الشمس. وكذلك صلاة العشاء كان رغب في تأخيرها لكنه خشي أن يشق عليهم. استقرت السنة على تأدية صلاة العشاء في أول وقتها مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم على وقت الفضيلة. ولهذا قال العلماء من كان لديه جماعة يعني لا يشق عليهم التأخر وأخروا العشاء يعني عن أول وقتها ولم يشق عليهم ذلك فإن هذا أفضل. وأما من خشي على الناس المشقة فليبادر بصلاة العشاء إلى أول وقتها, وهذا الذي عليه الآن المسلمون في مساجدهم, وهو السنة رفقا بالناس. وأما صلاة الظهر فإن السنة هو تأخيرها عن وقت القيلولة والإبراد بها, وهذا أيضا إذا كان هذا لا يشق على الناس. وأما بقية الصلوات فتؤدى في أول وقتها خاصة صلاة المغرب لأن وقتها ضيق, وأداؤها بعد غروب الشمس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. وهذا أيضا ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية, وهو المبادرة إلى الإفطار في أول الوقت مع تأخير السحور إلى آخر الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم, واشتباك النجوم هو ظهورها وكونها يعني تظهر بحيث يظهر للناس أنها قد امتلأت السماء بها واشتبكت, وهذا دليل على المبالغة في تأخير صلاة المغرب حتى تظهر النجوم وتشتبك لكثرة ما يرى منها, وهذا بخلاف ما يكون بعد غروب الشمس فقد ترى بعض النجوم ولكنها قليلة, فإذا عظم ظهورها وقوي ترى وكأنها قد اشتبكت. فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه, وهو فعل بعض أهل البدع من الرافضة وغيرهم كما نقل الشعبي أنهم يؤخرون هذه الصلاة حتى تشتبك النجوم, وهذا فيه مشابهة منهم لليهود الذين يؤخرون صلاتهم إلى هذا الوقت. وقال سليمان بن داود الأودي كنت أصلي مع علي بن أبي طالب المغرب وأنا لا أدري غربت الشمس أم لا, وهذا دليل على مبالغة الصحابة رضي الله عنهم ومنهم علي بن أبي طالب في تأدية الصلاة في أول وقتها حتى يقول الرجل أغربت الشمس أم لا, وهذا من مبالغة علي رضي الله عنه في تأدية الصلاة في أول وقتها وهم أحرص الناس على الخير رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته ألا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصابها فيه أو هي حائض فقد طلقها طلاق البدعة, وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها ودخل بها. قال رحمه الله ومن السنة لمن أراد طلاق زوجته أن لا يطلقها إلا تطليقة واحدة إذا طهرت من الحيض ولم يصبها في ذلك الطهر. ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. هذه السنة في الطلاق. كثير من الناس الآن يخالفون السنة. فالسنة لمن أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها تطليقة واحدة، هذا من حيث عدد الطلاق. أما تطليقها ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في مجلس واحد فهذا خلاف السنة، لأن الإسلام جاء بالاحتياط إلى مسألة مفارقة المرأة لزوجها، وهو أن الرجل يطلقها تطليقة واحدة ثم ينتظر حتى تنتهي العدة. وقد يحصل في هذه الفترة وهي عدة المطلقة الطلاق الرجعي أنه قد يرغب فيها، ثم يحصل بينهما ما يحصل بين الزوجين ويراجعها. ولهذا شرع لها أن تتزين لزوجها لأنها زوجة. ومن المخالفة للسنة أن بعض الرجال إذا طلق زوجته أخرجها من بيتها، وهذا لا يجوز، بل إذا طلقها يمسكها في بيتها ويمسك عنها إلى أن تنتهي العدة ثم بعد ذلك يفارقها. هذه مفارقة لتطليقة واحدة ولا تبين منه، وله أن يراجعها بعقد جديد. وأما إذا طلقها ثلاث تطليقات فهذا لا يملك مراجعتها، فينبغي أن تعرف هذه الأحكام. أيضا من السنة لمن أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع، فلا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر حصل فيه جماع. وهذا أيضا من الاحتياط للطلاق، لأن المرأة إذا حاضت قد لا يرغب فيها الزوج، وكثير من الناس قد يكرهها في هذه الحال فيطلقها، فنهى الإسلام عن ذلك. ثم إذا أراد أن يطلقها يمسك عنها بعد حيضها، فإذا أتاها في هذا الطهر لا يطلقها فيه، كل هذا احتياط لهذه المسألة. فإذا طهرت من حيضها ثم أراد أن يطلقها يطلقها قبل أن يمسها، هذا هو طلاق السنة. بهذه المناسبة نقول أن الطلاق ليس كما يسميه بعض الناس مشكلة الطلاق، يعني يقولون مشكلة الطلاق. الطلاق ليس مشكلة، الطلاق يعني شرعه الله رحمة بالزوجين، لأنه عندما تتعذر يعني يتعذر استمرار الحياة جاء الإسلام بحل ما بين الزوجين بمعروف، بهذا الأمر العظيم الذي هو طلاق، وهو رحمة من الله عز وجل حتى لا تتعذب المرأة في بيت زوج لا يرغب فيها، أو أيضا هي ترغم أن تبقى مع زوج لا ترغب فيه. فشرع له الطلاق وشرع لها الخلع، يعني أن تخلع نفسها بأن تعطي زوجها ما أخذت ويطلقها، فهذا من رحمة الله. فإن طلقها ثلاثا في لفظ واحد في طهر واحد أصاب فيه، لاحظوا إن طلقها ثلاثا هذا مخالف للسنة من جهة عدد تطليقات، في طهر واحد أصابها فيه هذا مخالف أيضا للسنة، أو هي حائض فقد طلقها طلاق بدعة. إذن البدعة هنا تكون من جهة تعدد الطلاق، يعني في موطن واحد، وأن يطلقها في طهر حصل فيه جماع، معنى حصل فيه جماع أنه أتاها بعد طهرها ثم طلقها. فالواجب إذا طهرت من حيضها أن يمسك عنها ثم يطلقها في هذا الطهر، أو يطلقها وهي حائض فإن هذا طلاق بدعة. هذه المسألة أشكلت على العلماء من جهة أن هذا الطلاق هل يقع أو لا يقع، وهذه المسألة ترجع إلى أصل، وهو أن البدع هل تدخل في باب المعاملات والعقود أم لا. هذه مسألة ذكرها الشاطبي وذكر كلام العلماء فيها، فمن قال أن البدع تدخل في باب المعاملات والعقود يقول أن البدعة قد تفسد العقد وقد تفسد هذه المعاملة. ومن العلماء من قال إن هذا الطلاق لا يقع لأنه طلاق بدعة والبدعة مفسدة للعمل فلا يقع الطلاق. ومنهم من قال أنه يأثم إذا طلق زوجته طلاق بدعة ولكنه يقع. ولهذا قال المصنف وهو حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره. هذا لأنها طلقها ثلاثة تطليقات. وهذه المسألة مختلف فيها والذي عليه الجمهور عليه عامة الصحابة بل نقل الإجماع عليه أن الطلاق يقع لمن طلق بلفظ واحد. ولكن بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية يرى أنه لا يقع وأن الطلاق لا بد أن يكون بألفاظ متنوعة. وله صور، هو أن يتلفظ بألفاظ الطلاق في مجلس واحد كان يقول هي طالق طالق طالق، أو أن يكون الطلاق بعده رجع ثم يطلق ثم يراجع ثم إذا طلقها الثالثة بانت منه. فمن العلماء من يقول لا يعتد بالطلاق حتى يراجعها فيه. والخلاف مشهور بين أهل العلم. والذي يظهر أن الحكم على عمل بأنه بدعة أنه قد لا يفسد العمل بالكلية. مثال ذلك الصلاة. الصلاة لو أن رجلا ابتدع في صلاة تلفظ بالنية وفعل بعض البدع في الصلاة التي لا تؤثر في أصل قبولها فإن الصلاة لا تبطل. فهل هذه الأفعال في الطلاق تؤثر في أصل هذا الطلاق ويبطل الطلاق أم أنه يأثم بالبدعة ويقع الطلاق؟ هذا الذي يرى كثير من أهل العلم، وأن طلاق البدعة يقع ولكنه يأثم إذا ما طلق زوجته هذا الطلاق البدعي الذي دلت السنة على خلافه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض أن يراجعها ثم يمسكها ثم ينتظر حتى تطهر، فإن شاء وأمسك عنها فإن شاء طلقها أو أمسكها. هذه هي السنة في الطلاق. قال وهي حرام عليه لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها وقد أصابها دخل بها. هذا في بيان حكم يعني المطلقة طلاقا بائنا، فإنها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الزوج الثاني يفارق هذه الزوجة إما بموت أو بطلاق، فإذا فارقها بموت أو طلاق حلت لزوجها الأول بعقد جديد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في قول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي ذكره يعطى بكل إشارة حسنة، ألا يحمل على الإشارة باليد عند الرفع في الصلاة أيضا؟ والحسنة هنا تكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فله عشر أمثالها. الذي يظهر أن الإشارة بالإصبع. وعلى كل حال كلام العلماء دائما نقول إذا احتمل ما دلت عليه السنة فإنه لا يشدد في هذا، فإذا قيل أن رفع اليدين له فيه أجر هذا صحيح. وإذا كانت الإشارة التي هي في التشهد بالإصبع هذا أيضا يعني صحيح. وأما يعني الهم بالحسنة فهذا إذا هم بحسنة ولم يعملها ومنعه وحال بينه وبينها حائل فإنه يجر عليها. ولكن إذا هم ولم يفعل وإنما يتردد يخشى أنه لا يحصل له الأجر. لكن من هم بها ثم حال بينه وبينها أمر فإنه يؤجر على ذلك لأنه أراد الخير ومنعه منه أو عرض له عارض يمنع من فعله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن من خالف في أصل من أصول أهل السنة يخرج أو يخرج بذلك من دائرة أهل السنة، أليس هناك من خالف أهل السنة في أصل ولم يخرج بذلك من أهل السنة؟ أخوان دائما ننبه على هذه المسألة أن الأحكام المطلقة عندما تطلق فينبغي التنبه إلى الشروط